وعاقبة من أطاعه إلى شر إلا أن يتوب إلى الله. وكذلك عباد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين، وكذلك من استغاث بميت أو غائب، وكذلك من دعا الميت أو دعا به أو ظن أن الدعاء عند قبر أفضل منه في البيوت والمساجد، ويرون حديثا وهو كذب باتفاق أهل المعرفة: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. وإنما هذا وضع من فتح باب الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر رحمه الله أن هناك معجزات الأنبياء وهناك كرامات الأولياء وهناك الأحوال الشيطانية، وكلها خوارق للعادة، يعني كلها قد تكون مستغربة، يعني أنها ليست في قدرة البشر. فأما المعجزات فيجريها الله تعالى على أنبيائه على يديهم، كتكثير الماء وتكثير الطعام وتصبيح الحصى بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم الحجر عليه وانشقاق القمر وحنين الجذع ونحو ذلك. هذه لأجل أن يظهر بذلك صدقه، حيث أظهر الله على يديه هذه الأشياء التي يعجز الخلق عنها. وأما كرامات الأولياء فإنها تعتبر كرامات لهم لصلاحهم واستقامتهم وعملهم بالكتاب والسنة، فيكون لبعضهم حاجة فيعينه الله، يجيب دعوته إذا دعا، كما مرت بنا أمثلة كثيرة من كرامات الأولياء، كالذي أحيى الله له فرسه، أو والذي أحيى الله له حماره، والذي كان مشلولا فيشفى إذا جاء وقت الصلاة، وغيرهم كما تقدم. وأما الأحوال الشيطانية فإن الشياطين تخدم أولياءها، حيث أنهم يطيعونهم إذا أدعوهم من دون الله أو أشركوا بهم أو سجدوا لهم أو ذبحوا لهم، فإنهم يساعدونهم، كما مر بنا يحملون أحدهم مسافات طويلة، قد يحملونه من أقصى الهند إلى أن يصل إلى عرفة ثم يردونه في ليلته، لأنه عبد لهم حملوه. وكذلك قد يطيرون في الهواء ويشاهدهم بعض الناس، ولكن إذا ذكروا الله تعالى أبطلت حيلهم. ذكر كما تقدم أمثلة كثيرة. يقول هاهنا بين كرامات الأولياء وبين ما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة. الكرامات على يد الصالحين، والأحوال الشيطانية على أيدي الشياطين وعبدة الشياطين. كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى الذي هو صفة الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلما كانوا مؤمنين ومتقين أجر الله تعالى على أيديهم كرامات كإجابة دعوة ونحوها. الأحوال الشيطانية سببها فعل ما حرم الله ما نهى الله تعالى عنه ورسوله، يستعينون بها على فعل ما نهى الله عنه، على فعل المحرمات وعلى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى حرم المحرمات، قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأولياء الشياطين يفعلون الفواحش، يشربون الخمر ويزنون ويفعلون ما حرم الله، كذلك يرتكبون الآثام كالخمور والمسكرات، كذلك يستحلون البغي الاعتداء والظلم، كذلك يشركون، كذلك يتقولون على الله ما لا يعلمون. القول على الله بغير علم قد حرمه الله، الشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله. فلا يمكن أن تكون كرامة، لا يمكن أن تكون سببا لكرامة الله. الذي يشرك لا يكرمه الله، إنما تساعده الشياطين. الشرك والقول على الله والفواحش لا يستعان بالكرامات عليها. فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، يعني هذه الكرامات إنما تحصل بما يحبه الشيطان وبالأمور التي فيها شرك، كالاستغاثة بالمخلوقات، أو كانت ما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش، عرف بأنها من الأحوال الشيطانية إلا من الكرامات الروحانية الرحمانية. فهكذا الله تعالى إلا يكرم أعداءه الذين هم كفار أو مشركون، ولا يجري على أيديهم كرامات، ولكنهم لما عبدوا الشياطين خدمتهم الشياطين، وهذا فعل السحرة والكهان. الساحر والكاهن بشر مثل سائر البشر، ليس بينه وبين الإنسان فرق، فكيف مع ذلك يتمكن من قلب الحقائق، يتمكن من أن يطير في الهواء، يتمكن من أن يخبر بالأمور المغيبة؟ تخبره الشياطين التي عبدها، فهي تخبره بهذه الأخبار. وإذا كانت تخبره فلا بد أنه يخدمها، لا بد أنه يعبدها، لأنه إذا عبدها أصبح من أتباعها، أصبح مشركا. يقول رحمه الله: من هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدية ينزل عليه شيطانه حتى يحمله في الهوى ويخرجه من تلك الدار. وهذا كثير، أنهم إذا حضروا المكاء الذي هو الصفير والتصدية التي هي التصفيق والغناء نحو ذلك، فإن الشيطان ينزل عليه، وإذا نزل عليه فقد يحمله والناس ينظرون، أي يحمله حتى يطير به يخرجه من تلك الدار. لو حضر رجل من أولياء الله تعالى طرد شيطانه فيسقط إذا حضر أولياء الله ثم حمله الشيطان ثم ذكر الله ذلك الولي الصالح سقط ذلك الذي حمله الشيطان. هكذا يذكر أن ساحرة كانت زوجة لرجل وكانت قد والت الشياطين فاجتمعت عند أناس وأخذت ترقص، ثم في أثناء رقصها كان في السقف فرجة فلم يشعروا إلا وقد طارت مع تلك الفرجة وذهب بها شيطانها. يحكي ذلك بعض الاتقات. من هؤلاء من يستغيث بمخلوق، يستغيثون بغير الله إما حي أو ميت، قد يكون ذلك المخلوق الذي يستعينون به ويستغيثون مسلما أو نصرانيا أو مشركا، يستغيث به ويدعوه من دون الله، فيتصور الشيطان بذلك الرجل أحي أو ميت الذي استغيث به ويقضي حاجتك يا ذلك المستغيث، يقضي بعض حاجة المستغيث. ذلك المستغيث يقول إني دعوت السيد فلان، إني دعوت الولي فلان، وإنه ظهر لي وأنه قضى حاجتي، يظن أنه ذلك الحي أحياه الله، أو يظن أنه ملك وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالله، كما كانت الشياطين تدخل الأصنام وتكلم المشركين. هذا يحدث كثيرا. المشركون الأولون تدخل أصنامهم هذه الشياطين، وإلا فإنهم لا يمكن أن يعبدوا خشبة ولا شجرة ولا حجر. العزة شجرات، ولكن تدخل الشياطين والجن فتكلمهم. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها جاء خالد وقال قطعت، وقال فماذا رأيت؟ قال ما رأيت شيئا، قال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع وأخذ يحفر فخرجت عليه جنية في صورة جن فقتلها فقال تلك العزة. وذكروا أن مرداس أبو عباس كان له صنم يعبده اسمه ضمار، وكان يسمع منه صوتا، ولما حضر مرداس الموت أوصى ابنه عباس يا بني اعبد ضمار فإنه ينفع ويضر، واستمر يعبده. ولما اشتهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم وظهر سمع هاتفا يهتف عند ضمار كل القبائل من سليم كلها أودى ضمار وعاش أهل المسجد، أودى ضمار كان يعبد مدة قبل الكتاب إلى النبي محمد، إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من سليم من قريش مهتدي. هذا الذي سمعه لا شك أنه هاتف كملك أو نحو ذلك، فعند ذلك كسر هذا الصنم، وقد كان يسمع منه قبل ذلك أصوات الشياطين. يقول: ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له أنا الخضر. يدعي كثيرا إلى الآن أن الخضر حي وأنه يظهر لمن هو من الصالحين، فيقول والصحيح أنه شيطان يتصور ويقول أنا الخضر، وربما يخبره ببعض الأمور المغيبة ويعينه على بعض المطالب، وإنما هو شيطان. يقول: كما جرى ذلك لغير واحد من المسلمين ومن اليهود ومن النصارى، يتصور لهم الشيطان ويكلمهم ويساعدهم ويعينهم، وإنما هو شيطان يقول أنا الخضر. الخضر عند الجمهور قد مات، ألم يبقى؟ لو كان حيا لظهر للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء واتبعه. كثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب يموت لهم الميت، يموت في المشرق وهم في المغرب، يجيء الشيطان بعد موته على صورته، يعتقدون أنه ذلك الميت، إما أنه يأتيهم كأن قبل أن يأتيهم خبر أنه مات، ويقضي الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت، ويدخل إلى زوجته ويذهب، يعتقدون أنه فلان. يأتيهم الخبر بأنه قد مات من شهر، وإنما هو شيطان. قد يكونون أحرقوا ميتهم بالنار. كفار الهند إذا مات عندهم الميت أحرقوه، ومع ذلك يجيء في صورته فيظنون أنه عاش، أنه حي بعد موته. يقول: ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أوصى خادمه مملوكا له: إذا أنا مت فلا تدع أحدا يغسلني، فأنا أجيء وأغسل نفسي. كيف تغسل نفسك وأنت ميت؟ لما مات رأى خادمه شخصا في صورته فاعتقد أنه هو، دخل وغسل نفسه، فلما قضى ذلك الداخل غسله أي غسل الميت غاب. كيف يغسل الإنسان نفسه بعد موته؟ يقول الشيخ: كان ذلك شيطانا، شيطانا قد تصور بصورته، وكان قد أضل الميت قبل أن يموت وقال إنك بعد الموت تجيء وتغسل نفسك هكذا. فلما مات جاء أيضا في صورته ليغوي الأحياء كما أغوى الميت قبل ذلك. قد خدع ذلك الميت في حياته وخيل إليه أنه سوف يحيا. هذه من الأحوال الشيطانية. ومنهم من يرى عرشا في الهواء وفوقه نور، ويسمع من يخاطبه ويقول أنا ربك هكذا. فإذا كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره واستعاذ بالله منه فيزول ذلك. ذكر من رجل في لطائف المعارف في مجالس الحجة أن رجلا يقول: كنت أمشي في شعب من الشعاب في قرى الشام، فرأيت راكبا على بعير، واستغربت أن يكون في هذا المكان بعيرا وراكب. فلما دنوت منه سألته: من أنت يا عبد الله؟ وبعدما كررت عليه قال: أنا إبليس، أجئت من مكة لما سمعت أو لما رأيت تنزل الرحمة على الحجاج فلم أستطع التحمل، وجئت إلى هذه البلاد التي يدعى فيها غير الله ويتخذ فيها لله ولد. يقول ذلك المسلم: فقلت: أعوذ بالله منك. فلما قلت ذلك لم أره، طار وتغير. فهذا دليل على أنه قد يتصور. ذكر شيخ الإسلام يقول: جاءني رجل وقال: إني دعوتك وأنا في الهند أو في اليمن لما حصلت بي ضائقة، دعوتك وإنك خرجت علي وإنك أنقذتني من هلكة. يقول الشيخ رحمه الله: فقلت: كذبت، إنما ذلك شيطان، إنك دعوت مخلوقا من دون الله فتمثل لك شيطان، أما أنا فلم أجبك ولا أكرك على أن تدعو غير الله. ومنهم من يرى أشخاصا في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من الصالحين يخيل إليه، هؤلاء الأشخاص يراهم، ولكن الحقيقة أنه من الشياطين يدعي أنه نبي وهو شيطان. يقول: جرى هذا لغير واحد، ومنهم من يرى ذلك عند قبر الذي يزوره، يزور القبر يدعي أنه قبر ولي، فيرى القبر قد انشق وخرجت إليه صورة يعتقدها ذلك الميت. الميت قد انتقل إلى الدار الآخرة إلى البرزخ، فكيف مع ذلك يخرج من قبره؟ إنما هو جني تصور بتلك الصورة. لما أنه عظم ذلك الميت. ومنهم من يرى فرسا قد خرج من قبره أو دخل في قبره، يقول: أرأيت فرسا خرج من قبر السيد فلان أو من قبر الولي فلان، أرأيت فرسا مسرجا دخل في قبر السيد أو الولي. كل هذه من الشياطين. كل من قال: إني رأيت نبيا بعيني، من ادعى أنه رآه بعيني رأسه فما رأى إلا خيالا، وذلك من تخيلات الجن والشياطين. ومنهم من يرى في منامه أن بعض الأكابر كالصديق أبي بكر رضي الله عنه أو غيره قد قص شعره أو حلقه أو ألبس طاقيته أو ثوبه، فيصبح على رأسه طاقية شعره محلوق أو مقصوص. يخيل إليه لما أنه كان مشركا يقول: تمثل لي أبو بكر الصديق وألبسني هذه الطاقية القلنسوة، وجاءني وألبسني ثوب، وجاءني وقص شعري أو هلك شعري. يقول: ما هذا إلا الجن حلقوا شعره أو قصوه لما أنه والاه وصار مشركا. وهذه الأحوال الشيطانية لا تحصل إلا لمن خرج عن الكتاب والسنة. لمن أشرك بالله، وهم درجات. الجن الذي يقترنون بهم من جنسهم، يعني أنهم يساعدونهم فكأنهم مع الشياطين. الجن فيهم الكفار الكافر والمسرع والفاسق والمخطئ، كما قال تعالى: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. فإذا كان الإنسي كافرا أو فاسقا أو جاهلا دخل الجن معه في الكفر والفسوق والضلال، وقد يساعدونه ويعاونونه إذا وافقهم على ما اختارونه من الكفر، يساعدون ذلك الذي من الإنس لأنه وافقهم على ما يختارونه. مثل الإقسام عليهم بأسماء ما يعظمونه من الجن وغيرهم، أن يقول: أقسمت عليكم بالولي فلان، أقسمت عليكم بالسيد فلان، لما فعلتم كذا وكذا. ومثل أن يكتب أسماء الله أو بعض كلامه بالنجاسة، لأن هذا معصية وهم يحبون المعاصي، وكذلك يحبون النجاسات والأقدار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم بيت الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ذكران الشياطين وإناثهم. وقال: إذا قعد أحدكم على حاجته فليستر، فإن الشياطين تلعب بمقاعد بني آدم. الشياطين تحضر الأماكن المستقذرة، فهؤلاء السحرة نحوهم يجلبون الشياطين بمثل هذا. إذا أراد أن تخدمه قد يلطخ ثيابه وبدنه بالنجاسات بالأبوال والعذرة ونحوها، والشياطين تحب الأقدار. فإذا كتب كلامه بالنجاسة جاءت في الشياطين، أو يقلب هاتفة الكتاب ينكسها يكتبها من آخرها، أو سورة الإخلاص أو آية الكرسي أو غيرهن، أو يكتبهن بنجاسة، قد يكتبهن بالأبوال أو بالدم، فيغورون له الماء، يغورون الماء، يغور الماء به، لأنهم قد يقدرون على أن يسدوا مجاري الماء من الآبار. يحكون أن أناسا حفروا بئرا، ولما حفروها وقعروا لم يقدروا على إخراج الماء، ثم إن بعض الشياطين سمعه بعض الناس أو بعض السحرة يقول: إنني أنا الذي سددت عيون تلك البئر فلا تخرج عليهم إلا بكذا وكذا، إلا إذا فعلوا كذا وكذا. فلما فعلوا ذلك انفجرت العيون، كادت البئر أن تمتلي. الشياطين سدوا مجاريها التي تأتي إليها. هكذا، ولو أن هؤلاء استعانوا بذكر الله لبطل ما يقولونه. فكونهم مثلا ينكسون حروف الفاتحة أو حروف سورة الإخلاص أو آية الكرسي، أو يكتبون هذه الحروف بالنجاسة، سبب لأن يغوروا الماء. يقولون: لما فعل ذلك هذا الذي هو ولينا وألقاه في البئر غار ماؤها. ما السبب في غور الماء؟ السبب أنه أطاع الشياطين فسدت أفواه الآباء، أو ينقلونه بسبب ما يرضيهم به من الكفر. لما أنه أرضاهم ساعدوه، وقد يأتونه بما يهواه، يأتونه بامرأة قد تكون مخدوعة يعني من الإنس، أو بصبي لفعل فاحشة الزنا أو اللواط، يأتونه به إما في الهوى فلا يشعر إلا وهو عندهم، أو يدفعونه دفعا ملجأ إليه كأنهم يتمكنون من ذلك الإنسان. يقول إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفها، يعني من الأحوال الشيطانية، الإيمان بها إيمان بالجبت والطاغوت. الإيمان بهذه الأشياء ما تحصل إلا لمن آمن بالجبت والطاغوت. الجبت السحر، والطاغوت الشيطان والأصنام. في قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، وإن كان الرجل مطيعا لله ولرسوله باطنا وظاهرا لم يمكنهم الدخول معه بذلك أو مسالمته، لم يمكنهم إلا الدخول معه بذلك أو مسالمته إلا أن يطيعوا الله أو يسالموه. لا يقدرون على أن يأتوه بحرام. ولهذا كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد، عبادة المسلمين في المساجد التي هي بيوت الله، كان عمار المساجد الذين يأمرونها بالطاعة أبعد الناس عن الأحوال الشيطانية، الذين يصلون في المساجد ويؤدون بها العبادات لا تقترب منهم الشياطين ولا تفعل معهم أشياء من الأحوال الشيطانية. وأهل الشرك والبدع الذين يعظمون القبور ومشاهد الموتى، يسمون القبر مشهدا ويدعون الميت أو يدعون به، أو يعتقدون أن الدعاء عند قبره مستجاب، أقرب إلى الأحوال الشيطانية. هكذا ذكر بعد ذلك هذه الأحاديث التي قد أشرها العلماء أئمة الدعوة في كتب التوحيد. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني أنهم لما عظموهم أشركوا بالله. وفي الصحيح صحيح مسلم عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس ليال: إن من أمن الناس علي في صحبتي وذات يده أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. إن من كان قبلكم يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد وإني أنهاكم عن ذلك. كأن هذا الحديث مجموع من عدة أحاديث. الخوخة المدخل، كان الصحابة قد جعلوا لبيوتهم مداخل يدخلون معها إلى المسجد، فأمر بها أن تسد إلا خوخة أبي بكر، إشارة إلى أنه يكون الخليفة فيحتاج إلى أن يكون مدخله من المسجد. وفي الصحيحين أنه ذكر له بمرضه كنيسة بأرض الحبشة، وذكروا من حسنها وتصاوير فيها، ذكرت ذلك أم سلمة وأم حبيبة فقال أولئك إذا مات بهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. كل هذا دليل على أن هؤلاء مشركون لأنهم يعبدون الأموات يجمعون بين هؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل الصور. وفي المسند وصحيح أبي حاتم عنه صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. هكذا أيضا هذه الأحاديث شرحها أئمة الدعوة في كتاب التوحيد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. نهى عن الصلاة إلى القبور ليدل على أن الصلاة إليها شرك. وفي الموطأ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ادع الله ألا يعبد قبره. يقول ابن القيم في النونية فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. هكذا يعني لا تجعل القبر كأنه عيد تجتمعون عنده. وقال صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ولما أن رجلا جاء يدخل إلى القبر يدخل رأسه نهاه علي بن الحسين زين العابدين وقال ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله وكل بقبر ملائكة يبلغني عن أمتي السلام. كل هذه أدلة على أنه جعل هذا من الشرك وأن الذين يفعلون ذلك تخدمهم الشياطين. وقال صلى الله عليه وسلم أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاة عليك وقد أرنت؟ يقولون بليت يعتقدون أنه إذا مات في سائر الأموات ينقلب ترابا عظاما ورفاتا وترابا. فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء فأمر أن يكثر عليه من الصلاة في أي بلد في أي جهة ولو كنتم في أقصى الهند أو الصين أو نحو. وقد قال الله تعالى في كتابه عن المشركين من قوم نوح عليه السلام وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوك ونسرا. ذكر خمسة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. يقول ابن عباس وغيره من السلف هؤلاء قوم كانوا صالحين من قوم نوح يعني قبل نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم والأمد فعبدوهم. بهذا بيان أن الشياطين هي التي تدعو إلى الشرك. جاء الشيطان إلى تلاميذهم فقال صوروا تماثيلهم حتى إذا رأيتموهم اجتهدتم في العبادة، فلما صوروهم ومات أولئك جاء الشيطان إلى أولادهم أو أولاد أولادهم وقال إن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم، فكان هذا مبدأ عبادة الأوثان والقبور. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. لماذا؟ قد يقول الإنسان أنا أصلي لله، أنا لا أصلي إلا لله ولو كنت بين المقبرة، ليسد باب الشرك حتى لا يتخذ ذلك المصلى أفضل من المسجد. الشيطان قد يأتي بابهم ويقول إنك إذا صليت عند قبر السيد فإنها تضاعف صلاتك أو تقبل أو ترفع أو يستجاب دعاؤك، فجاء بالنهي ليسد باب الشرك، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقت غروبها، نهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر لأجل أن لا يتخذ ذلك وسيلة إلى أن يصلي للشمس. المشركون يسجدون للشمس عند غروبها ويسجدون للشمس عند طلوعها، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطلع أو تغرب بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها المشركون، فيكون في الصلاة حينئذ مشابهة للمشركين، وقد يخاف أنهم يتشبهون بالذين يسجدون لها أو أنهم يعظمونها ويسجدون لها، فسدها في الباب. الشيطان يضل بني آدم بحسب قدرته، يحرص على أن يضل الإنسان لأنه عدو. أفتتخذونه وذريته أولياء من دنياهم لكم عدو، أقسم بقوله لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فمن عبد الشمس والقمر والكواكب ودعاها كما يفعل أهل دعوة الكواكب فإنه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور. في عند تفسير قول الله تعالى إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال المشركون أفيكون عيسى من حصب جهنم؟ أفيكون عيسى والعزير والملائكة الذين نعبدهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ما عبدتم إلا الشياطين، عيسى بريء منكم. وقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم والملائكة بريئون منكم، يقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالذين يعبدون غير الله إنما يعبدون الشياطين. قال الله تعالى ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ قد يقولون ما عبدناه، نقول إنه الذي أمركم بأن تشركوا وزين لكم ذلك حتى وقعتم في هذا الشرك. يقول من عبد الشمس أو القمر أو الكواكب كما يفعل ذلك أهل دعوة الكواكب فإنه ينزل عليه الشيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور، ويسمون ذلك روحانية الكواكب، وهو شيطان يدعون أنه روح من الكواكب وأن الكوكب قضى أمره أو قضى شغله، إنما هو الشيطان. الشيطان وإن أعان الإنسان على بعض مقاصده فإنه يضره أضعاف ما ينفعه، أكاد يساعده. كذلك شياطين الجن أكاد يساعدونه، ولكن يتوسلون بذلك إلى إغوائه وإيقائه بالشرك، فيضره أضعاف أضعاف ما ينفعه. وعاقبة من أطاعه إلى شر، من أطاع الشيطان فعاقبته إلى شر، إلا أن يتوب فيتوب الله عليه. وكذلك عباد الأصنام أكد تخاطبهم الشياطين من جوف الصنم، حجر أو شجرة أو خشبة. وكذلك من استغاث بميت أو غائب قد يتمثل له الشيطان ويقول أنا فلان الذي دعوتني واستغاثت بي، وإنما هو شيطان. وكذلك من دعا الميت، دعا ميتا قد يتمثل له الشيطان، أو دعا به أو ظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه الدعاء في البيوت والمساجد. كل هؤلاء تدعوهم الشياطين، يرون في ذلك حديثا كذب باتفاق أهل المعرفة: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. هذا الحديث من وضع الكفار، وضعه الذين فتحوا باب الشرك والعياذ بالله. فعرف بذلك أن هذه الأحوال الشيطانية أنها من الشيطان، فلا ينخدع إذا رؤي أن هذا الساحر أنه يفعل غرائب وأنه يفعل أشياء ليست في قدرة البشر، كما يفعل ذلك من كونه مثلا يجر السيارة بأسنانه، أو كونه يجعل يده تحت عجلات السيارة ذراعه أو فخذه ولا تكسرها، كما يذكر أنه يقول الأشياء الثقيلة بشعره. كل هذه تخيلات الشياطين. وقد ذكرنا قصة جندب الخير الذي دخل على رجل الوليد ابن عقبة وعنده ساحر يقطع رأس الإنسان يجره إلى أن لا يبقى إلا حنجرته ثم يرده. فدخل عليه جندب رحمه الله رضي الله عنه وقتله وقال: أحي نفسك. والله أعلم.